بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتربي الموسوم بكرسي المتربي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 35 بعد 133، ووصلنا إلى البيت 33 في القصيدة 182. قال المتربي: فكلما حلمت عذراء عندهم فإنما حلمت بالسبي والجمال، إن كنت ترضى بأن يعطوا الجزى بذلوا منها رضاك، ومن للعور بالحوالي. ناديت مجدك في شعري وقد صدر، يا غير منتحل في غير منتحل، بالشرق والغرب أقوام نحبهم تمام، فطالعاهم وكون أبلغ الرسل، وعرفاهم بأني في مكارمه أقلب الطرف بين الخيل والخولي. يا أيها المحسن المشكور من جهتي، والشكر من قبل الإحسان لا قبلي، ما كان نومي إلا فوق معرفتي، بأن رأيك لا يؤتى من الزلل. أقل أنل أقطع احمل علي سل أعد، زد هش بش تفضل أدني سر صلي، لعل عتبك محمود عواقبه، فربما صحت الأجسام بالعلل. وما سمعت ولا غير بمقتدر أذب منك لزور القول عن رجلي، لأن حلمك حلم لا تكلفه، ليس التكحل في العينين كالكحل. وما ثناك كلام الناس عن كرم، ومن يسد طريق العارض الهطلي. أنت الجواد بلا من ولا كدر ولا مطال ولا وعد ولا مذلي، أنت الشجاع إذا ما لم يطأ فرس غير السنور والأشلاء والقلل، ورد بعض القنا بعضا مقارعة كأنه من نفوس القوم في جدلي، لازلت تضرب من عاداك عن عروض بعاجل النصر في مستأخر الأجل. تمام، ختمة جميلة ولطيفة وسريعة عندها في هذه القصيدة، وأبيات تقريبا واضحة، ليس فيها كثير من الغموض ولا الإحالات. شو قال في البيت 33؟ فكلما حلمت عذراء عندهم، يقصر عند الروم، كل امرأة عذراء إذا حلمت بما تحلم، قال فإنما حلمت بالسبي والجمل. قال يعني لشدة الرعب الذي ألقيته في رجال الروم، وصار نساؤهم يرون رجالهن بهذا القلق وهذا الخوف، حتى انتقل القلق والخوف إلى هاته النسوة، فإذا حلمنا في الليل حلمنا بالسبي، يعني إيش؟ رعب، كوابيس، يرون أنهن مسبيات، ها يعني مأسورات مأخوذات جواري، ها والجملي، ها ليش حلم الجمل؟ لأن المرأة إذا أنت أسرت كذا تحطها في طيارة F-16 ولا على الخيل، لا مش هتحطها على الخيل، وراح تطع الجمل، لأنه النساء تبنى لهن هوادج على الجمال، فيوضعن في داخل هذه الهوادج ويسار بهن. فقال لك صار يحلم في الليل الكوابيس تبعتهم إنه أسرنا وحملنا على الجمال إلى بلاد العرب. فكلما حلمت عذراء عندهم فإنما حلمت بالسبي والجمل. ثم قال في البيت 34: إن كنت ترضى يا سيف الدولة بأن يعطوا الجزاء، الجزاء جمع جزية، وهو جمع النادر طبعا، الجزاء بدلوا منها رضاك، ومن للعور بالحوالي. قال أنت إذا قبلت أن تأخذ منهم الجزية قفزوا وغنوا، طبعا الجزية ذل، يعني حتى رب العالمين قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني هم أذلاء، فالجزية ذل بوجه عام. فقال لك إذا قافقت أن يعطوك الجزية دون أن تقتحم بلادهم وتكف جيشك عن قراهم ومدنهم، فإنهم سيفرحون جدا ويقبلوا بذلك، ويقبلوا هذا العرض مثل الأعور الذي تقول لو ما رأيك أن نرد إليك عينك وتصبح أحول، يعني عجت أنت يعني وضعك سلبي أو سيء، ولكن يعني الأعور فقد إحدى عينيه، الأحول لا، يعني يرى ممكن بعينيه الاثنتين ولكن ربما يرى بشكل غير طبيعي. قال لك ومن للعور بالحولي، يعني كما يرضى الأعور أن يصبح أحول لأن إحدى عينيه سيعود إليها البصر، كذلك رضوهم بأن ترجع بجيشك ويدفعوا لك الجزية. كنت ترضى بأن يعطوا الجزى بذلوا منها رضاك، ومن للعور بالحولي. هذا طبعا استبعاد، ومن للعور بالحولي لا يمكن. ثم قال في البيت 35، هذا البيت 35 تحس إنه بيت حديث قاله شاعر معاصر، وشاعر معاصر في القرن 22 يعني مش 21 حتى. طيب شو قال؟ ناديت مجدك في شعري، بسيط جدا البيت، وقد صدر إيش هم يعني ألف التثنية عما يقصد أو ماذا قصديها، مجدك وشعري. شوف الآن مجد سيف الدولة يوازي ويماثل ويشاكه ويشابه شعر المتنبي، يعني قال لك مجد سيف الدولة وشعري صنوان. فقال ناديت مجدك يا سيف الدولة في شعري وقد صدر يا غير منتحل، خطأ سيف الدولة فيقول له إن مجدك غير منتحل أي أصيل، في غير منتحل له شعري، أيضا شعري غير منتحل، كأنه يعرض بالشعراء الآخرين، قال له مجدك على كل أحوال غير منتحل، لكن شعري الوحيد هو غير المنتحل، إذ شعر الشعراء الآخرين الذين حولك كله منتحل، وقال له فدع كل صوت غير صوتي، فإنني أنا الصائح المحكي، والآخر الصدى كلهم بيرددوا. وقال له أيضا أتوقع البيت قبله وبعده، قال له أزل حسد الحسد عني بكبتين فأنت الذي صيرتهم لي حسدا، لا أجزني إذا أنشدت شعرا فإنما بشعري، أتاك المادحون مرددا، الذين يمدحونك كل هؤلاء الشعراء الذين تراهم في بلاطك يمدحونك بكلماتي بأفكاري بأسلوبي بقلدوني، لا يأتون بجديد، أنا الجديد، هم منتحلون وأنا غير منتحل، مثل مجدك أنا شعري مثل مجدك غير منتحل، ساوى نفسه بسيف الدولة، ذي شجاعة. طيب ثم قال في البيت 36 بالشرق والغرب، برضو بيت حديث، بالشرق والغرب أقوام نحبهم، في ناس نحبهم، طب سيف الدولة يحق له أن يقول ذلك، ملك أنت شو حطك مع سيف الدولة هتقول بالشرق والأقوام نحبهم، هم يحبون عدلك وكرمك وشجاعتك ولكنهم يحبون شعري أيضا، أنا لست أقل منك يا سيف الدولة، فما كما يحب الناس في الشرق والغرب عدلك وسمعتك الطيبة وما وصلهم عنك من شجاعة وإقدام وكرم، كذلك يحبونني لأنهم سمعوا شعري فتمثلوا به فسار على ألسنتهم، أنا وأنت سواء، نحن نسيطر على الشرق والغرب، هذه العقدة أو هذه الطريقة التي لم يتخلى عنها المتنبي حتى في أحلك ظروفه أو حتى في أقل حالاته أو أكثر حالاته انكسارا، إنه دائما همة عالية حتى في شدة حزنه. إذا قال بالشرق والغرب أقوام نحبهم فطالعاهم، بيحكي للمجد والشعر، يعني إيش أطلعوهم على ما عندنا، فطالعهم وكون أبلغ الرسل، وكن أيها المجد وأيها الشعر أبلغ الرسل، أفصح الرسل الذين نرسلهم إلى هذه الأقوام، كأنه إشارة عودة إلى فكرة التنبؤ، أو يعني جعل نفسه نبيا، فقال فكون أبلغ الرسل، يعني كونوا رسلنا إلى هؤلاء الأقوام. ثم قال في البيت 37 وعرفاهم، يعني الألف التثنية هي للشرق والغرب، وعرفاهم الألف التثنية للمجد والشعر، هم للشرق والغرب ضمير الجمع، وعرفاهم بأني في مكارمه، احكوا للناس يا ناس أنا غائص أنا غرقان غارق في مكارم سيف الدولة، وعرفهم بأني في مكارمه أقلب الطرف، يعني النظر بين الخيل، يهدين الخيل والخول جمع خائل، والخائل خادم، يعني يعطيني الخدم والحشم، يعطيني الجواري، يعطيني الخيل، فأنا أتقلب في أعطاف نعمته. ثم قال في البيت 38 يا أيها المحسن المشكور من جهتي والشكر من قبل الإحسان لا قبلي، قال له أنت مشكور وقد أحسنت إلي يا سيف الدولة، ولكن الشكر ليس لي إنما لإحسانك، لأن إحسانك هو الذي جعل هذا الشعر أو هذه الدرر تخرج مني أو أصوغ لك هذا الكلام الجميل، والشكر من قبل الإحسان، إحسانك هو الذي حرك لدي هذه العاطفة وحرك لدي هذا الكلام الصادق حتى أقول لك ما قلت. ثم قال في البيت 39: ما كان نومي، نومي قصد النوم الحقيقي، يعني نومي يعني اطمئناني، هي طبعا في النهاية كناية عن اطمئنانه وشعوره بالأمن والراحة وشعوره بأنه سينصف وشعوره بأن ما حدث معه في بلاطه من قبل بهجوم أبي فراس عليه وهجوم ابن خلويه عليه وهجوم بقية الشعراء والحساد عليه، أنه لا يا سيف الدولة سوف تنتصر لي وستعيد لي حقي. فقال: ما كان نوميا إلا فوق معرفتي، يعني إلا بعد معرفتي بأن رأيك لا يؤتى من الزلني. أنا مطمئن إلى رأيك، إذا كنت ترى أن نطوي الصفحة الماضية ونبدأ صفحة جديدة أنا معك، إذا كنت ترى أن تحاسبه وأتمنى أن تفعل ذلك، وأن تسجنه وأتمنى أن تفعل ذلك، وأن تقرعه وأتمنى أن تفعل ذلك، فأنا مطمئن. مطمئن إلى رأيك في الجهتين، سواء عاقبت من أساء إلي أم لم تعاقب، خلاص أنا سلمتك نفسي كما يقولون. إذا ما كان نومي إلا فوق معرفتي بأن رأيك لا يؤتى من الزلل. ثم قال هذا البيت 40 بيت هذا تعقيد، طبعا هو يعقد الشعراء الآخرين ليريد أن يفهمهم أن يسكتهم أن يقول لهم: هل يمكن لشاعر مثلكم أو منكم أن يأتي ببيت كهذا؟ هل القصيدة بعدها جاء بما هو أصعب من هذه الأفعال؟ طبعا هذا البيت 40 فيه 14 فعل أمر. شو قال؟ أكل، أنل، هذا الثاني، أقطع، الثالث، احمل، الرابع، علي، سلي، أعد، 7، زد، هش، بش، 10، تفضل، أدني، سر، صلي، 14 فعل أمر في بيت واحد. بعدين إيش بعض الحساد، شوف يعني ما في شاعر جاب أتى بأربعة عشر كلمة في بيت واحد، يعني ممكن يجيب 5 15، هذا الوضع الطبيعي إذا كان البحر زي الطويل والبسيط، يعني التفاعيل طويلة. غالبا أربع كلمات، جاب 14. فقال فبعض الحساد بعض أفعال الأمر عندك طويلة، طويلة الحروف، فجاب لهم بيت سيأتي في القصيدة القادمة أفعال كلها كلمة، كلها كل فعل أمر فيها حرف واحد، سيأتي. بس خلينا نشوف شو قصدهم. قال: أكل، أكل يعني أكل عثرتي، لقد تعثرت، صار إشي يعني الموقف الذي صار في مجلسك عثر سواء مني أو منهم، فأكل عثرتي يعني أنهضني من سقطتي، أنل من النوال أعطني، أقطع يعني أعطيني شيء، أقطعني يعني أعطيني مقاطعة، احمل، احمل إلي فرسا، لأنه قال حمل عليه فرس أو حمل إليه فرس يعني أعطني فرسا، علي يعني إيش، خليني عالي، ارفعني لأن أستحق الرفعة، سلي من سلو القلب والنسيان يعني خليني إيش أذهب غمي وحزني، أعد يعني أعدني إلى مكانة الحقيقية هؤلاء الأوباش السفلة الذين كانوا في بلاطك، يعني شتموني ونقصوا من قدري، فأعدني إلى قدري، أعدني إلى مكانة الطبيعية، أن أكون بجوارك، أن أكون في مجلسك، ألا أنشد الشعر واقفا بين يديك، هي أعد، زد على ما أعطيتني، هش يعني هش إليه يعني خف إليه فريحا، بش من البشاشة السرور والحبور، تفضل من الإفضال يعني تفضل علي، أدنيني لمجلسك، سر اجعلني مسرورا، صلي يعني صلني بعطائك. طبعا المتنبي أعطى البيت وسيف الدولة ماذا فعل؟ التاريخ يقول لما أعطى الرقعة اللي فيها البيت: أكل، أنل، أقطع، احمل، علي، سلي، أعد، زد، هش، بش، تفضل، أدني، سر، صلي، فوقع سيف الدولة تحت أكل أقلناك يعني أقل معفرتك، وتحت أنل يحمل إليك من الدراهم ما تحب، خذ زي ما بدك، وتحت أقطع، شوف يعني هذا الطلب قديم وطوق كبير، يعني قال: أقطعناك ضيعة كذا بذاب حلب، فممكن أعطاه مزرعة يعني ما طو يعني بباب حلب، ما طوش ولاية، كان بده مملكة أو ولاية، وتحت حمل يعني وقع تحت حمل، نحمل إليك الفرس الفلانية، أعطاه فرس برضه، وتحت علي قد فعلنا علينا منزلتك، وتحت سلي قد فعلنا فاسله، انسى خلاص، انسى مكان خلاص، وتحت أعدناك إلى حالك يعني إلى مقامك القديم اللي هو العالي، وتحت زد يزاد كذا وكذا، كنا نعطيك 3000 دينار في السنة سنزيدها، وتحت تفضل قد فعلنا، وتحت أبني أبنيناك صرت قريبا منا، وتحت سرة أو نعم سرة قد سررناك. قال أبو الفتح أبو الطيب لا يقصد سرة تجعلني من السرور، هذا أبو الفتح اللي هو ابن جني، قال لا سرة من التسرية، والتسرية أعطني جارية، قال له خذ جارية، إنما أردت من التسرية، صحح المتلبي، فأمر له بجارية، وتحت صل قد فعلنا يعني قد وصلنا. طيب نكمل، إذن كما قال في البيت 41 لعل عتبك أو لعل عتبك، هذا بيت أيضا مفرد، وهذا بيت مثل، قال لعل عتبك محمود عواقبه فربما صحت الأجسام بالعلالي، لعل عتابك لي وإنك تشديت علي شوي وسمحت للسفلة إن طاولوا عليه في مجلسك، لعله كان عتابا منك وكان تأديبا لي، ولعله صحيح أنه لم يعجبني ولكن نتائجه كانت محمود عواقبه، يعني حمدت عواقب نتائجه، ولعل نتائجه كانت حميدة وممتازة فعادت علي بالنفع، ولك إيش في المثل رب ضارة نافعة، يعني هذه كانت قد ضرته لكنها قد نفعته بأنها أعادت المياه إلى مجاريها. نحن قلنا هذه قصيدة مصالحة، لعل عتبك محمود عواقبه، ثم قال بعدها هذا قلنا بيت حكمة، فربما صحت الأجسام بالعلل، صحيح أنت تمرض، المرض يكون دربك إلى الشفاء و يعود جسمك صحيحا وقويا أفضل مما كان عليه قبل المرض، فكأن المرض إذا جاءتك الحمى يعني إيش كأنما قتلت الجراثيم عندك ونظفت جسمك من السموم، فأحيانا قد يكون المرض دربا أو وسيلة أو سبيلا إلى الصحة. هذا طبعا إيش، هذا إذا شيل البيت قلنا حطه في الشارع، حطه في السوبر ماركت، حطه في المول، حطه في المدرسة، حطه في الجامعة، حطه في المحكمة، يصبح لعل عتبك محمود عواقبه فربما صحت الأجسام بالعلل. ثم قال في البيت 42 وما سمعت ولا غيري بمقتدر أذب منك لزور القول عن رجل، لسه نفسية المتلبي معقدة حامضة مش قادر يبلع الإهانة التي حدثت له في مجلس سيف الدولة، قال له أنا ما سمعت برجل مثلك أنت قادر على أن تذب أي تبعد عني الزور الذي لحق به، قال وما سمعت ولا غيري بمقتدر، يعني ولا أنا أستطيع أن أفعل ذلك، لا يفعل ذلك سواك، أنا تعرضت للإهانة، ما حد يعيد لي حقي سواك، لأن هذول كلهم اجتمعوا علي، وكل واحد إما بالجيش وإما بالثقافة وإما يعني كل واحد له منزلته وكل واحد له أتباعه فاجتمعوا عليك، فما في حد يرد لي حقي غيرك. وما سمعت ولا غيري بمقتدر أذب يعني أبعد ذب عنه دفع عنه أدفع منك لزور القول عن رجلي، لما زور القول كذب يعني عن رجل يقصد نفسه. وما سمعت ولا غيري بمقتدر أذب منك لزور القول عن رجلي. ثم قال في البيت 43 لأن حلمك صبرك علينا كلنا حلم لا تكلفه، ما بتتكلفه هذا في طبعك، لا تكلفه يعني لا تتكلفه، هذا أسلوب المتربي كثير مرة معنا سابقا لو حذف تاء المضارعة وإبقاء التاء التي بعدها، فتكلفه قصد يعني أصلا تتكلفه يعني لا تتطلبه، إنما هو سجية فيك، والقرآن استخدم هذا النموذج لما قال ويوم تشقق السماء بالغمام، والأصل أو يعني التقدير ويوم تتشقق السماء بالغمام. طيب لأن حلمك حلم لا تكلفه، ثم أيضا هذا البيت مفرد ويصلح لكل مكان وزمان، ليس التكحل في العينين كالكحل، ليست المرأة التي تتزين بالكحلة بتحط يعني تضع كثير من الكحلة أو الكحل على عينيها مثل المرأة البدوية التي خلقت بالأصل مكحلة العينين، الكحل أن يكون يعني هذا الكحل الأسود في عينيها خلقة طبيعة وليس زينة، يعني هي لم تتكلف ذلك. وهو طبعا يقصد البدويات لأنه كان يحب البدويات، قصيدة البائية من الجآذر في زي الأعاريبي حمر الحلى والمطايا والجلابيبي، هي قصيدة أصلا يعني في مدح البدويات، طبعا هي صح انتقل من الخاص إلى العام، انه اللي الاصل فيه الشيء الكحل اللي هو طبيعه في الانسان اجمل من التكحل، لان التكحل يعني ايش؟ ممكن شويه دموع يسيح تبدو المراه غير جميله، او ممكن تبالغ فيه فيبدو غير جميل، او ممكن يكون الكحل من نوع مش اصلي فيسيح برضه، او يعني ما او ممكن تحك بطرف يدها فيذهب او يملا يديها او يعني تتسخ به ملابسها. لما الكحل خلاص خرقه، فقال لك الاصل ليس كالتقليد. انا اصل يا سيف الدوله، انا اصل، قلت لك ذلك مرارا وتكرارا، انا اصل والناس كلهم تقليد، الشعراء كلهم تقليد، دعهم اسمعني، انا وحدي لن يقول فيك شعر احد من الشعراء مثل ما ساقول او قلت. وقد صدق. المشكله انه كان صادقا، مو بس ادعاء، يعني كان عنده انا، بس انا في مكانها، مو انا على الوهم وعلى الكذب وعلى الادعاء وعلى الزعم وعلى البهتان والافتراء، على الحقيقه. من الذين مدح؟ ما التاريخ حفظ لنا شعرا كثيرا مما قيل في سيف الدولة، لكن من هؤلاء الشعراء مدح سيف الدولة كما مدحه المتنبي؟ فهو صح تجد فيها هيك، شوفت حالي بين قوسين يرى فيها نفسها، ولكنها أنا أسميها الآن الحميدة، لأنه أحيانا تحتاج أنت أن تضع لنفسك هذه المنزلة حتى لا تدوسك أقدام الجاهلين وأقدام السفلة وأقدام الحاقدين، كما حدث مع المتنبي، ولولا أنه ضخم أناه لا انتهى، لأن الحسدة والحقدة والشانئين كثيرون في بلاط سيف الدولة. إذا قالوا لأن حلمك حلم لا تكلفه، ليس التكحل في العينين كالكحل. ثم قال في البيت 44: وما ثناك كلام الناس عن كرم، ومن يسد طريق العارض الهاطلي. ما ثناك يعني أقصاك أو أبعدك أو أثناك أو صرفك، كلام الناس الواشدون والحاسدون عن كرم. ليش؟ الحواليك بيقولوا لك مثل ما قال لك أبو فراس، قال لك يعني إيش؟ أنت بتعطيه 3000 دينار تستطيع أن تأتي ب20 شاعرا يكتب فيك 20 قصيدة، وتعطيهم كلهم أو تعطيهم كلهم أقل من ذلك. فهذا الكلام وما ثناك كلام الناس، شو كدش محتقر حتى أبا فراس، قال له كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر، الشيك وما ثناك كلام الناس عن كرم، عن كرمك، فأنت يعني صرفت ما قاله، جعلته دبر أذنيك وأعطيتني. ومن يسد طريق العارض الهطلي، أيضا هذا الشطر البيت هذا يصلح مثلا، ومن، هذا من استفهامية تفيد النفي، لا أحد يستطيع أن يسد طريق العارض الهطلي. العارض قال الله تعالى بل هو عارض ممطرنا، عارض السحاب الكثير المطر، الهطل الغزير المتتابع الذي لا يتوقف. فإذا كان أمامك سيل، إحنا الأيام هم نشوف سيول كثيرة في بلدان كثيرة، حمى الله ديارنا جميعها، لما تشوف قدامك سيل ما توقف قدامه، ماذا؟ لا أحد يستطيع أن يقف أمامه. فقال لك كرمك، كرمك مثل هذا السيل الهادر الجارف الطوفان. إحنا في زمانين هذا سيارات وبني أدمين وبيوت كلها تنشال مع السيل. فقال لك ومن يسد طريق العارض الهطلي، أنت كالعارض الهطل، فلا أحد يستطيع أن يقف أمام كرمك الذي هو سيل جارف، فاجرفني بكرمك. طيب، إذا قال من يسد طريق العارض الهطلي، ثم قال في البيت 45: أنت الجواد. مبتدأ وخبر، هي جملة اسمية تقريرية، والجملة الاسمية تستخدم عند إحقاق الحقائق وتثبيت هذه الحقائق. أنت الجواد، أنت الكريم، بلا من، لا تمن على الناس. ولك إيش قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. قال له أنت الجواد بلا من، فلا تمن على الناس ولا تذكرهم بما أعطيتهم منا بما أعطيت، ولا كدر، ولا تكدر ما أعطيت، له الأذى في قوله تعالى، فيها إشارة إلى هذا الكلام. أنت الجواد، أو إلى هذه الآية، أنت الجواد بلا من ولا كدر ولا مطال. وفي الحديث مطل الغني ظلم، إنك أنت تماطل ومعك فلوس تماطل في أعطاء الناس حقوقها، هذا ظلم. قال لكنك لست من هذا النوع. ولا مطال، أي لا مماطلة عندك، أي أنك تفي بالوعد. ولا وعد، يعني ولا وعد كاذب، حذف الصفة، أو ولا وعد بلا وفاء. ولا مذلي، والمذل الضجر، ما بتضجر حتى لو أعطيت كثيرا ما بتضجر، أو حتى طلب منك كثيرا أو طلب منك غير واحد فما بتضجر من كثرة الطلب، فدلالة على شدة كرمك وعلى حلمك وعلى اتساعك بالناس. ثم قال في البيت 46: أنت الشجاع، كل جمل اسمية تفيد التقرير والتحقق والثبوت. أنت الشجاع إذا ما لم يطأ فرس، ما بعد إذا زائدة، فقصد يقول إذا لم يطأ فرس، يطأ يعني يضع قدمه عليه، يدوس، إذا ما لم يطأ فرس غير السنور، والسنور لباس من جلد كالدروع يوضع على جسم الإنسان. فقال لك أنت الشجاع في هذه الحالة، إذا ظرفية زمانية، ممكن تكون مصدرية ظرفية، يعني عندما، إذا ما لم يطأ فرس غير السنور غير الجلود، والأشلاء جمع شلو وهي أشلاء القتلى، والقلل جمع قلة وهي أعلى الرأس. فقال لك في هذا الموقف اللي هو تطأ فيه الفرس على صدور الناس وعلى أشلائهم المبعثرة وأجزائهم المذبوحة وعلى رؤوسهم وجماجمهم المتطايرة، في هذا الموقف المرعب لا يثبت إلاك، لأنه لا يثبت فيه إلا الشجعان. قال له أنت الشجاع في أي حالة، إذا ما لم يطأ فرس غير السنور والأشلاء والقلل. ثم قال في بيت 47: ورد، هو العطف، يعني إذا ما لم يطأ فرس، وإذا رد بعض القمر رماح بعضا مقارعة، دفع قنا رمح قمحا آخر، فتدافع، فدفع الأول الثاني ثم دفع الثاني الأول، فكأنهما رأسان يتجادلان. ورد بعض القنا بعضا مقارعة كأنه من نفوس القوم في جدلي، كأنها يعني أرواح الناس أو رؤوس الناس تتجادل، رؤوس الرماح تتقارع وتتضارب كما تتناطح رؤوس الناس في جدال أو في اشتباك، أو كأن أرواحهم يعني صعدت على هذه الرماح فتجادلت، فما فكل يبغي روح الآخر. ورد يعني يريد أن يدلل على شدة الموقف ورعب المعركة، ففي هذا الموقف لا يثبت إلا الشجاع، وأنت من هؤلاء الذين يثبتون في هذه المواقف. ورد بعض القنا بعضا مقارعة كأنه من نفوس القوم في جدلي. ثم قال في البيت 48: لازلت تضرب من عاداك في عروض بعاجل النصر في مستأخر الأجل، يعني دعا له، هذا على سبيل الدعاء، قال له يعني أبقى الله سيفك ضاربا قاطعا قاتلا للأعداء عن عرض، يعني كيف ما اتفق في كل حين وفي كل آن، فقال له دائما يكون سيفك مشهرا قاتلا قاطعا بعاجل النصر، ووافك الله وأعطاك الله عاجل النصر في مستأخر الأجل، أي أن الله تعالى دعا له أن يؤخر الله أجله حتى يحقق مزيدا من الانتصارات، ولا يدركه الأجل، ودعا الله ألا يدركه الأجل قبل أن يفوز في معركة 22 معارك. إذا البيت الأخير هو بيت دعاء، وبه نختم هذه الحلقة. ألقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، الحلقة 36 بعد 103، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.